والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الدياس وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس من الإبل، رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الكلام في باب الدياس. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عمرو بن شعيب عن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبل، رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل، وصححه ابن خزيمة وابن جارود. المواضح المراد بها الشجة التي تكون في الوجه أو في الرأس التي توضح العظم. الموضحة هي واحدة المواضح، المواضح جمع موضحة، والموضحة هي الجرح الذي يصل إلى عظم الرأس سواء كان في الوجه أو كان في الرأس في أعلاه، فتسمى موضحة لأنها توضح بياض العظم. فهذه فيها دية نصف عشر دية الإنسان، وهي خمس من الإبل. وأما الأصابع فقال سواء كلهن عشر عشر من الإبل. الأصابع سواء كانت أصابع يدين أو أصابع رجلين، في كل أصبع سواء كان إبهاما أو سبابة أو وسطى أو خنصر أو بنصر، في كل واحدة عشر من الإبل، أي فيها عشر الدية. وهذه المسائل مرت بنا في حديثة شاملة. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وصححه ابن خزيمة. أيضا ساق حديثا عن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وصححه ابن خزيمة. عقل أهل الذمة العقل مر بنا وهو الدية التي تتحملها العاقلة في جناية الخطأ وشبه العمد. فإذا قالوا عقل فلان يعني الدية التي تدفع لأهل هذا المجني بسبب جناية وقعت عليه خطأ أو شبه عمد. فإذا وقعت الجناية على رجل ذمي أو امرأة من أهل الذمة فإنها على النصف من عقل أهل الإسلام، يعني أن دية الذمي نصف دية المسلم. والذمي هو الإنسان الكافر الذي يقر على دينه ويبقى في بلاده التي استولى عليها أهل الإسلام ويضرب عليه جزية، يدفع جزية للمسلمين مقابل حمايتهم له ورعايتهم لمصالحه وحقوقه، ويقر على ما هو عليه من الكفر. وهذا كما مر بنا في باب الجهاد هو أن أهل الإسلام مطالبون بالدعوة إلى الله ونشر هذا الدين في أرجاء الأرض، فإن استجاب الناس ودخلوا في دين الله انتهت المشكلة، وإن لم يستجيبوا يطلب منهم أن لا يمنعوا انتشار الإسلام فيما بينهم، فمن أراد الدخول فيه فإنه لا يحال بينه وبين الإسلام ولا يحارب أهل الإسلام في دعوتهم، والذي يريد أن يبقى على دينه يبقى على دينه، لكن يدفع مقابلا لهذا وهو الجزية، ويسمون أهل الذمة، أي أنهم في ذمة إمام المسلمين، وإن أبوا وامتنعوا من نشر الإسلام بينهم فليس إلا قتال وجهاد. فالذين يقبلون ولاية المسلمين عليهم ويسمحون بانتشار الإسلام بينهم وهم لا يريدونه لا يكرهون على الدخول في الإسلام، لكن يكرهون على أن لا يقفوا حائلا دون انتشار الإسلام. فهؤلاء يسمون أهل الذمة، أي أنهم يبقون في بلادهم تحت ولاية المسلمين وترعى الدولة الإسلامية شؤونهم وتحفظ حقوقهم، ويقرون على كفرهم بشرط أن لا يتظاهروا بشيء من شعائرهم ولا من الأمور التي هي محرمة عند المسلمين. فهؤلاء يسمون أهل الذمة، فديتهم إذا أن مسلما قتل خطأ واحدا من أهل الذمة فإن ديته نصف دية المسلم. إذا كان المسلم دية 100 من الإبل فدية الذمي 50 من الإبل. قال وفي لفظ لأبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. كذلك المعاهد، المعاهد هو الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد، كأن يدخل إنسان دولة الإسلام بموجب اتفاق وعهد بينه وبين المسلمين. ويمثل هذا في زمننا الإنسان الذي يأتي معه جواز ويعطى تأشيرة الدخول ويختم جواز ويدخل، فهذا يسمى معاهد. هذا لا يجوز قتله ما دام العهد الذي بينه وبين المسلمين قائم، فإذا أن أحدا قتله خطأ فإن ديته نصف دية المسلم. قال وعند النساء: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وصححه ابن خزيمة. المرأة إذا اعتدي عليها خطأ فأوجبت هذه الجناية أقل من ثلث الدية، كما لو قطع أصبع أو أصبعين فإن ديتها مثل دية الرجل، يعني الأصبع فيه 10 من الإبل، فإذا وصل ثلث الدية فإنها تكون على النصف من الرجل، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فالمرأة المسلمة ديتها 50 من الإبل، ودية الذمية على النصف منها 25 من الإبل، ودية المعاهدة أيضا 25 من الإبل. فعقل المرأة المسلمة نصف عقل الرجل المسلم، ودية الرجل المعاهد والذمي على النصف من دية الرجل المسلم، ودية المرأة الذمية أو المعاهدة على النصف من دية المرأة المسلمة. عمرو بن شعيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. ثم ساق حديثا أيضا عن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه، وكثير من أئمة الحديث أوصلوه إلى درجة حسن. عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، يعني أن دية شبه العمد مغلظة، وقد مر بنا كيفية التغليظ، وهو أنها تكون أرباعا، أي أن الإبل المئة يقسم إلى أربعة: 25 جذعة، و25 خفقة، و25 بنت لبون، و25 بنت مخاض. هذه هي الدية المغلظة، بينما الدية المخففة دية الخطأ 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت مخاض، و20 بني مخاض، و20 بنت لبون. وفي رواية أخرى أنها 20 بني لبون، و20 بنت لبون، و20 بنت مخاض. المقصود أنها تكون أخماسا، من كل نوع 20. ثم ذكر أن قتل شبه العمد لا يقتل صاحبه. لماذا؟ قال: لا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح، يعني يحصل خصام بين الناس ويتضاربون بطريقة لا يقصد منها إزهاق الروح، ولم تستخدم فيها الوسائل التي تزهق الروح، كأن يتضارب الناس بالأيدي وما شابه ذلك في غير مقتل، أو أن يضرب الإنسان الآخر من دون قصد لإزهاق روحه، وإنما يريد أمرا آخر، يريد تأديبه أو يريد صده ونحو ذلك مما يحصل أحيانا، مبدأه مزاح ويكون نتيجته ذهاب بعض الأرواح، فليس فيه ضغينة وليس فيه حمل سلاح. ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة، ورجح النسائي وابن حازم إرساله. ساق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديثا قال فيه: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرسالة. قتل رجل رجلا أي خطأ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 أي من الفضة 12,000 درهم. وهذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه أصل في بيان أن الدية لها أصول متعددة وليس أصلها الإبل فقط، بل أيضا أصلها الفضة، فإن الاثني عشر ألفا من الفضة تعتبر أصل في الدية. وقالوا إنه أيضا ألف من الذهب، ألف مثقال، ألف دينار، ومئتي بقرة، وألف شاة، إن هذه كلها أصول. والقول الآخر وقد مر بنا الكلام على هذا أن الأصل هو الإبل وغيرها بدائل. وأجابوا عن هذا الحديث بأن أصحاب هذه الجناية ليس عندهم شيء من الإبل، وأن عندهم شيء من الفضة، فجعلها بديلا عن الإبل لا أنها أصلا في ذاتها. وعلى كل، فالخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه كثير أثر. وعن أبي رثمة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت ابني واشهد به. فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وابو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. ثم ساق حديثا آخر عن أبي رمثة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ فقلت: ابني وأشهد به. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جرود. هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم زائرا ومعه ولده ابنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علاقته به، فقال: إنه ابني. تبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الابن لو وقع منه جناية فإنه يتحمل الولد، ولو أنه وقع جناية من الأب فإن الولد لا يتحمل شيئا منها. أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يبين على أن الجاني هو الذي يحاسب وحده دون أقاربه، كما جاء في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا أن شخصا وقع منه جناية فإنه هو الذي يتحملها، أما العاقلة فإنها من باب المواساة في جناية الخطأ، لأن الجاني في الخطأ لم يحصل منه تعمد للجناية، فيواسى بالتعاون معه في تحمل آثارها، هو يتحمل الكفارة وعصبته وأقاربه يتحملون الدية، أما جناية العمد فإنه هو الذي يتحملها. لو أنه يقتص منه فإنه إذا طلب أهل الجناية القصاص فإن الجاني هو الذي يقتص منه، فلو أنه مات فلا يقتص من أحد أقاربه لا أبا ولا ابنا، أو لو أنه فر وهرب فلا يتحمل أهله شيئا لأنهم لم يرتكبوا ذنبا ولم يعاونوا في الجناية، وإنما يتحملها الجاني وحده دون غيره من بقية أقاربه. بهذا نعرف أن الذين يتحملون مع الجاني في الخطأ وشبه العمد، وهم العاقلة إنما يتحملونه لأنه لم يصدر منه قصد إضرار بالمجني عليه، ولم يتعدى ولم يتعمد إتلاف العضو أو الإنسان. ولهذا فالعاقلة هم الذكور من عصبة الجاني، هؤلاء هم العاقلة، ويتحملون إذا كان عندهم قدرة على التحمل، لأن لم يكونوا فقراء. أما لو كانوا فقراء فإنه يبحث عن أقاربه الأباعد، فإن لم يكن له أقارب عندهم القدرة على التحمل في دفع الدية فإنه يكون على بيت المال. والعاقلة إنما تتحمل ما كان ثلث الدية فأكثر، فإذا كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا يتحملون شيئا. ولا يشترط في العاقلة أن يكون ورثة. نعم يبدأ بالعصبة الورثة، وإن كان عندهم القدرة على ذلك، وإلا فيحملون ما يستطيعون ثم ينتقل إلى من يليهم من العصبة الأباعد غير الوارثين. ودية الخطأ تقسم أثلاثا على ثلاث سنوات، في كل سنة يدفع ثلثا، فيدفع الثلث في الحال، والثلث الثاني بعد سنة، والثلث الثالث بعد سنتين. والحاكم هو الذي يجتهد في توزيع الدية على هذه العاقلة بحسب ما يظهر له من حالهم من القدرة المالية وما يستطيعونه من أداء لها دون أن ينالهم إرهاق أو ضيق، فلا يحملون ما لا يطيقون. هذه المسائل هي المسائل المتعلقة بالديات، وهي كما مر بنا ورأيتم الأحاديث الواردة فيها، يقصد منها ضبط الأمور وصيانة الأنفس والحفاظ على الأرواح ومشاركة الأقارب للجاني فيما أصابه من مصيبة لا يتحملها وهو لم يصدر منه تعمد فيها. وأما إذا كان الجاني متعمدا فإنه هو الذي يتحملها وحده، لأنه تعدى وقصد الإضرار، فعليه حينئذ أن يتحمل جنايته ولا يواسى في هذا الأمر. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن ويصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين. ونسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا المجاهدين، نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز للمسلم أن يدفع جزية لمسلم؟ المسلم ما يدفع جزية، المسلم لا يدفع الجزية، المسلم يعتز بإسلامه، يفتخر بدينه، لما يدفعها الكافر مقابل حماية الدولة الإسلامية له. ما الحكم إذا قتل المسلم الذمية عمدا؟ هذا الأمر مر بنا الكلام عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل المسلم بكافر، بينما قتل عليه الصلاة والسلام مسلما بمعاهد. وفسر العلماء رحمهم الله ذلك بأنه قتله تعزيرا ليس قصاصا، وأن هذا من باب دفع الفساد في الأرض. أيهما أفضل في حق الجماعة المسافرين، القصر في أماكن سكنهم أم الصلاة مع جماعة المسلمين؟ نقول الإنسان إذا كان في مكان يعقد فيه جماعة وفيه مساجد ويسمع الأذان فيلزمه ويجب عليه أن يذهب يصلي مع المسلمين في بيوت الله، وليس له أن يتخلف في بيته ويبقى ويصلي ولو كان من المسافرين، فإنه إذا كان يسمع جماعة منعقدة فيلزم أن يتجه معهم، وإذا كان الإمام من المقيمين فإنه يصلي من دون قصد، والمأموم ولو كان مسافرا فإنه يكون تبعا لإمامه، فإذا أتم الإمام يلزمك أن تتم معه ولا تقصر. يقول ما رأيكم في حال المسلمين اليوم في انقسامهم ضد النصارى، فمنهم من يعتبرهم أصدقاء ومنهم من يعتبرهم أعداء؟ نحن أهل الإسلام في عقيدتنا لابد أن نكون واضحين، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآية واضحة وصريحة بأن كل مسلم لا يجوز له أن يوالي الكفار مهما كان نوعهم، يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي أو مشرك، فالكفار بعضهم أولياء بعض وأهل الإيمان بعضهم أولياء بعض. المسلمين لا يجوز لهم محبة الكفار بحال ولا مصادقتهم ولا موالاتهم، وإنما الواجب بغضهم وكراهيتهم. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يتعامل معهم في الماديات، أن يبيع عليهم ويشتري منهم، هذا لا يلزم منه أن تصادقهم أو أن تحبهم، إنما هو تبادل مصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود ومع المشركين، باع واشترى منهم، ولكنه لم يوالهم ولم يحبهم. وهكذا يجب أن يكون أهل الإسلام، كونك تبيع عليهم أو تشتري منهم لا يجوز لك أن تحبهم وتصادقهم، وإنما تكتفي بالمصالح المادية دون أن يتعدى شيء منها إلى محبتهم وموالاتهم. يقول إن عنده غنم وقام ببيعها وفيها ثلاث من المعز ليست له، أتت مع غنمه منذ 4 أشهر، فماذا أفعل؟ نقول إذا جاء صاحبها فأعطيه قيمتها، وإذا لم يأتك صاحبها فلا شيء عليك. ولو كان مكة أيضا نفس الحكم، لو كان صاحب الغنم في مكة يعني داخل الحرم يعني تملك بحال، كانت لقطة مكة فهذه تبقى عندك أمانة، قيمتها يبقى أمانة عندك حتى يأتي صاحبها. يقول هل يجوز أداء عمرة لشخص متوفى بعد أداء عمرة لي في نفس الرحلة، وهل للعمرة طواف وداع؟ أصل أن الإنسان إذا جاء وأدى العمرة أن يكتفي بهذا ولا يكررها من أجل الحج، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يخرجون من مكة لأجل تكرار العمرة، لكن لو أنه بعد أن أدى العمرة ذهب إلى زيارة المسجد النبوي ثم أراد أن يرجع إلى مكة فإنه يحرم بعمرة، هذا هو الأفضل في حقه. أو أدى العمرة وذهب لزيارة صديق له خارج مكة وأراد أن يرجع إلى مكة فيأتي محرما بعمرة، وهذه عمرة فاضلة. أما أن يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة فهذه العمرة ليست فاضلة وهي جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه، ولكنها ليست فاضلة. فإذا أتى بعمرة أخرى له أو لغيره فلا بأس بها، لكنها على التفصيل الذي ذكرنا. هذا سؤال غريب، يقول هل واجب على كل من طاف بالبيت في كل وقت أن يأتي معه بسعي؟ قل لا، السعي لا يتطوع به ولا يتنفل به، إنما التطوع والتنفل بالطواف بالكعبة فقط.